هذا الفاعل تقطع أوصال وعروق الوسوسة من الإنسان حتى لا يتمادى في هذا الباب. طيب يا سلام، لا يغير اليقين إلا يقين مثله. طيب ثم قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلا. إذا مسائل الشك، أول مسألة هي المسألة الأولى، اكتب فوق هذه اثنين: إن خفي موضع النجاسة، كما ذكرنا أنت متأكد أنه أحد الكمين أصابه نجاسة لكن نسيت قبل أن تنام، أرأيت كمك قد وقعت عليه قطرة دم أو قطرة ضوء لكن نسيت بعد النوم، إذا ما الواجب عليك؟ الواجب عليك تغسل إيش؟ الكمين. أنت ماشي في أرض، أنت متأكد أن أسفل الثوب أصابته نجاسة لكن لم تدري هل هو من أمام الثوب أو من خلف الثوب، فإذا ستغسل من أمامه وخلفه. لك هل تغسل مثلا من ناحية الرقبة؟ لا ليس لها علاقة، لأن موضع الشك فقط أسفل الثوب من أمام ومن خلف، أنا شاك في الكم، إذا لن أغسل أسفل الثوب. ستغسل المواضع التي أنت شاك فيها حتى تصيب إيش؟ حتى تصيب اليقين. القول الثاني كما ذكرنا أن الإنسان يتحرى، القول الثاني في المسألة هذه لأن الإنسان يتحرى، أنا شاك الكم اليمين واليسار أحاول إيش؟ أتحرى. التحرى بمعنى محاولة التذكر، فأنا أحاول إيش؟ أسأل، أحاول أبحث، أحاول أشم، أحاول أقلب الذهن إلى أن يرسى أمري إلى كم واحد فأغسله. تفضل. الدم طب الدم كم واحد ما هي بقعة يعني صغيرة، بقعة كبيرة، فهذا اللي أعرف إنه. خلاص إذا هذه هي. هذا اللي عليها تغسيل. إذا هذه عليها. صغيرة فما عليها. إيه يعني مثلاً أكرمك الله قطرة من البول لا تبان ما تظهر، فأحاول أتذكر، أحاول ما هي واضحة، فأعمل بهذه القاعدة إنك تغسل إيش؟ الكمين حتى تصيب أو تصيب اليقين. طيب قال: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. كما قلنا شخص لديه وعاءين، وعاء فيه ماء هو يعرف أن هذا الماء طهور ووعاء نجس، مثلا سقطت فيه قطرات من البول فأصبح هذا الماء نجس لأنه أقل من قلتين فوقع فيه النجاسة فنحكم عليه بأنه نجس. طيب هو الآن نام مستيقظ فنسي أيهما، لو في واحد منهم طهور وفي واحد منهم نجس يتيمم، فما الذي يفعل؟ قالوا يتركهما ويروح يتيمم. لو في عنده وعاء ثالث يتوضأ من هذا الثالث، لكن لو ما في فيتيمم. لماذا؟ لأن العبادات لابد أن تؤدى بيقين، العبادة لابد تؤديها بيقين، لابد تؤدى العبادة بيقين. طيب المسألة الأخيرة قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هذه مسألة كما ذكرنا، شخص توضأ بقايا الماء سميناه إيش؟ طاهر خلاص. فجاء شخص بعده يريد أن يتوضأ، دخل دورة المياه كرمكم الله فوجد وعاءين فلا يدري أيهما الماء الطهور وأيهما المتبقي من وضوء الذي قبله، فما الذي يفعل؟ يتوضأ. سيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يغسل يده مرة من هنا ويغسل يده مرة من هنا، الماء اليد الأخرى مرة من هنا مرة من هنا. لماذا؟ لأن كلاهما طاهر فما يضره، واحد منهم طهور، فلو فعل الحركة هذه يقينا سيصيب إيش؟ الطهور. هو تمضمض مرة من هنا وتمضمض مرة من هنا، غسل وجهه مرة من هنا وغسل وجهه مرة من هنا. هذا متى؟ إذا اشتبه الطهور بالطاهر، إذا اشتبه الطهور بالطاهر سيتوضأ من كل واحد منهما، لكن لو اشتبه الطهور بالنجس سيتركهما كلاهما ويروح إيش صاحبنا؟ يتيمم. فكذا يا شيخ ما نقولش بخلاف إنه ما زاد في الوضوء. لا ما في مشكلة، إنه هنا واحد منهما غير صحيحة، الطاهر قلنا ما ينفع تتوضأ منه صح؟ نعم. فهو واحد منهم طهور، فأكيد إنه واحد منهم طهور يصح منه وضوء والثاني ما يصح منه وضوء. هتمضمض ثلاث مرات، هتمضمض ستة يا شيخ، كده فيها إشكال ولا؟ لا ما في إشكال، لأنه واحد من هذه المضمضات الثلاثة صحيحة والثاني غير صحيحة. أنا لو قدمت لك ماء طاهر، يعني أنا شخص توضأ ثم أتيت أنت تريد أن تتوضأ من هذا الماء، يصح وضوءك؟ أنا توضأ وبقايا الوضوء وجمعتها في هنا، فجاء شخص أراد أن يتوضأ، هل يصح وضوءه؟ لا. طب لو تمضمض ثلاث مرات هل يصح وضوءه؟ لا. وضحت؟ طيب جاء وجمع بين الطهور والطاهر، هي في الصورة ستة لكن في الواقع الشرعي ثلاثة لأن في ثلاثة بقلي. إيه سنة في واحد غير. تفضل. طيب الطاهر الماء الطهور هذا يبين مع المضمضة بدل الطاهر. ايوه يعني يبين مع المضمضة حتى لو ما انت عارف ممكن لك ممكن ما حرر لكن ما تتحرر ممكن طب لو ما ظهر يعني شخص مثلا اكيد زي ما قلت انت ما ورد او اي حاجه ايوه هذا احنا قلنا الطاهر ثلاث انواع منه مثلا الماء المرق هذا بالاتفاق ماء الزعفران هذا بالاتفاق لكن الماء الذي متبقي من وضوء رجل قبلي هو ممكن مثلا كان اطرافه نظيفه فمسح بالماء الماء لم تظهر فيه وسخ فهنا حيشتبه علي الماءين. طيب قال رحمه الله تعالى وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد الصلاة. هذه مسألة ذكرنا شخص عنده خمسة ثياب كان مسافر وسافر في ستة ثياب خمسة من ثيابه فيها نجاسة نام صاحبنا واستيقظ نسي أيهم الثوب الطاهر هو عنده ستة ثياب واحد منهم طاهر والخمسة كلها إيش نجسة فالحنابلة يرون أنه كم مرة سيصلي ستة مرات طيب هي النجسة خمسة ليش خلته يصلي ستة مرات استاذ مين قال الواحد منهم الخمسة غلط أيوة لأنه هو يقينا حيصيب الثوب الطاهر صلى بالثوب المرة الأولى قد يكون ثوب النجس المرة الثانية قد يكون نجس الثالث الرابع الخامسة قد يكون خمسة صلوات كلها كان في أحد ثياب النجسة لكن المرة السادسة يقيناً أصاب الثوب إيش الطاهر قلنا والقول الثاني إيش كما ذكر شيخ العثيمين أنه يتحرى يحاول يتذكر يقول مثلاً أنا والله أذكر أن الثوب الطاهر مثلاً ما فيه له تطريز أو مثلاً لونه أبيض وكان فيه قلم يبحث أيهم ويتحرى ثم يعمل بما ظهر لديه سم؟ لكن لو ما كان لديه مغسلة وضاق وقت الصلاة يعني صحي ما بقي على أذان المغرب إلا خمس دقائق ما ليس لديه وقت عنده استاذ قبل العشاء كيف عنده يقول لو ما في مجال لو ما هي... ليس لديه ما هي احيانا بعض المسائل يعني قد تكون يا اخي ليش يشتبه الموضوع يعني الموضوع سهل يروح مدورة المياه فيها لكن احيانا بعض المسائل اذا مثلا سافرت او خرجت عن مثلا بيئتنا تجد فيها نوعا من الصعوبه أنا مرة كنت أشرح مسألة اللي ذكرناها التطبيب إنه الإناء لو كسر يجوز أن تضع في مثلا قطعة فكنت أتوقع إنه هذا الموضوع بعيد إنه اليوم لو كسر الإناء ماذا نفعل به نشتري واحد طق طق ورمي على طول لكن شفت في بيئة إنه ما عندهم إلا تطبيب ما في تدوير ما في عد شراء كسر الإناء يعيدون يصلحونه ويستعملونه وهكذا فلذلك تعلم مسائل الفقه إنك يقينا ستقع على من يسألك إياها أنت قد تستبعد هذه المسائل الحمد لله وفرة النعم تقول والله يا أخي كسرنا أنا سأرمي لكن تيقن أنه سيأتيك رجل من غير بيئتك من غير هذا المكان ويسألك في هذه المسألة التي أنت كنت تستبعد وقوعها فإذا به إيش يسألك إياه أخوة يا شيخ لحين لو جاء سألنا واحد وما جاوبت الحقيقة ما أنا أعلمها لكن عشان الفتوى إن الواحد يقول لك ما يفتي حتى لو لازم تكون لها شروط الفتوى ما تجب وجوب العين إلا في حالة واحدة إذا ما كان إلا في مفتي واحد في البلد يعني مثلا جدة ما فيها إلا عالم واحد فهذا الرجل الفتوى في حقه فرض عين مثل الصلوات الخمسة لكن لو في البلد أكثر من عالم ما شاء الله جدة فيها مثلا أو مكة فيها 30-40 عالم فالفتوى تصير حكمها إيش فرض كفاية والله قام بها المفتي جزاه الله خير أنا لست مسؤولا لماذا؟ لأن الشخص يدفع الفتوى عن نفسه الفتوى أمرها خطير والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدافعون الفتوى وكان الرجل يسأل الصحابي فيقولوا روح اسأل فلان وفلان يقول روح اسأل فلان وفلان الآن نرجع إيش إلى الشخص الأول وليس هذا من قلة علم بل كانوا علماء فما سكتوا كما يقول المسعود ما سكتوا عن جهل وإنما سكتوا من خشية لأن الرجل الذي يتكلم إنما يتكلم بلسان الشريعة فأنا إما أقول لك ترى هذا الموية حرام شربه كأني أقول أن الله في سماء السابعة حرم عليك شرب الماء فإذا كنت كاذبا عياذا بالله فقد كذبت على الله ولذلك الله عز وجل جعل عقوبة الفتوى أو القول على الله أشد من الشرك وحينما رتب المحرمات جعل القول عليه أشد من الشرك عياذا بالله تعالى. طيب قال رحمه الله وتغسل النجاسة الآن هنا الكلام عن النجاسات وتذكرون تقسيمات الرباعي قلنا النجاسة إما تكون نجاسة مغلظة وهي نجاسة مين الكلب والخنزير قلنا الكلب لو لعق أكرمكم الله في إناء أو الخنزير لو لعق في إناء فإنه يجب على الشخص أن يغسله سبع مرات الغسلة الأولى فيها التراب. يعني أجي إلى الموضع الذي لعق فيه الكلب، لعق هنا أنثر عليه التراب ثم أغسل المرة الأولى ثم أسكب الماء ثم أغسل الثانية والثالثة إلى السابعة، وبهذا يطهر الإناء. يستوي في ذلك لعاق الكلب أكرمكم الله، ويستوي فيه عرقه، ويستوي في ذلك بوله أكرمكم الله، وكذلك الخنزير. هذه يسموها النجاسة مغلظة، لماذا؟ لأنها ستغسلها سبع مرات ومعها مرة بالتراب. فضل لا أذن لنا فقط غير لنا غيره بالطرق الأخرى ثلاث مرات على المرة. طيب زميلنا يسأل يقول طيب لو لعق الرجل ماذا فخذ الرجل؟ بعض الناس هداهم الله يربون الكلاب، فلو جاء الكلب ولعق فخذه هل يغسله سبع مرات بالتراب؟ لا ايوه انا لا اعلم، فلعلي ابحث بس ان شاء الله، اما نفسي لا اعلم بالقياس انا لا اعلم، فيبالا بحث. انا لا اعلم هذه الثلاثه هي نجسه الكلب، بوله وعرقه ولعقه، بول العرق اللعاب. أما لو مر عليك مثلا أي أول شعور. حكم ورد في الآنية، لكن غير الآنية أنا لا أعلمه فأبحث عنه إن شاء الله. زي عندك أحيانا بعض الكلاب تعض البني آدم، صح فهذه نابو دخل. طب هذه مثلا نبحث فيها، أنه لو لعق الكلب ثوب رجل أو فخذة هل يخسر سبع مرات؟ أنا لا أعلمه حاليا. قطة صاحب يا ولد نقصد لو الكلب يمس التراب على مرة واحدة ثم مرات ما هل عليه حرج قبل ما يشوف قبل ما يراجع الأمور؟ لا ما في حرج في القياس، يعني إيش المسألة الله أعلم. يقول الناظم وللزمن كل رفيع قدري شو نسيتها حتى البيت نسيت الله مستعان، هذا ما بعد الأشياء. طيب قال وتغسل نجاسة الكلب خنزير سبع، هذا واحد ضعوا عليها واحد وللزم كل رفيع القدر يخاف بطش ربه لا أدري، وللزم كل رفيع القدر يخاف بطش ربه لا أدري. وتغسل نجاسة الكلب خنزير سبعا، هذه واحد إحداها بالتراب. طيب ويجزئ في سائر النجاسات حط فوق اثنين ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. طيب الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى يرون أن الثوب لو أصابته نجاسة فإن الرجل يغسله ثلاث مرات، هذا الثوب مثلا وقع عليه قطرات بول أدخله في الماء ثم أخرجه، هذه الغسلة الأولى صح؟ ثم أدخله ثاني مرة وأخرجه، ثم أدخله ثالث مرة وأخرجه، بذلك الماء أو بذلك الثوب طهرة عندهم. وذكرنا القول الثاني أن الرجل يكتفي بما تزول به النجاسة، فلو غسله من أول مرة وزالت به النجاسة بالحكم خلاص طهر الثوب، هذا الكوب وقع فيه قطر ضوء أدخلته في الماء فركته أخرجته ذهبت النجاسة، ما الحكم؟ طاهر. الحنابلة يرون لا إن حتى لو طهر لابد أن تغسله ثلاث مرات. فضل لا لازم تغسل، إذا ممكن لو كان وسخ تراب ينفع، لكن لو كانت نجاسة لا لابد أن تغسل. يعني مثلا لو كان قطرة ضوء أكرمك الله لابد تغسل، ما ينفع أن اي هذا نضح. احنا بغسل الغسل كما ذكرنا الفرق بين النضح والغسل، الغسل ان الماء يسيل، اما النضح الماء لا يسيل يبقى في مكانه. فلو مثلا وقعت بقعه جبت ماء وسال الماء خلاص وقع. طب ليه يا شيخ ما نغسل مرتين؟ مرتين نغسل ليه؟ عشان انت دحين لو وضعنا الثوب هذا اللي جاله النجاسه في الماكينه وغسل كلها المويه صارت هذه المساله، فاني نديرها ونغسلها مره ثانيه حتى ايش نغسل بمويه طاهره فيطهر. هذه مساله الغساله، احنا قلنا انه الثوب لو كان نجسا والنجاسه وردت على ماء اقل من قلتين ما الذي يحدث الماء ينجس؟ فالافضل انه مثلا الثياب اذا كانت نجسه او كان مثلا الملابس فيها اثر من دم الحيض انه يغسل في الخارج ينظف ثم يدخل في الغسالة حتى لا ينجس الماء الذي في داخل الغسالة. إذا تغسل نجاسة الكلب الخنزير حط فوقها واحد ويجزئ في سائر النجاسات حط فوقها اثنين، ثم اكتب جنبها والقول الثاني يكتفي الشيخ اللي هنا اكتبوا القول الثاني يكتفي بما تزول به النجاسة. يكتفي بعدها أيوة وفوق ثلاثة منقية اكتب القول الثاني يكتفي بما تزول به النجاسة. كم مرة تزول النجاسة؟ مرة الله أعلم، ممكن مرة اثنين أربعة خمس على حسب، ممكن بعض الثياب قد تكون النجاسة عالقة فيه علقة شديدة فيحتاج يفرق يفرق حتى تزول. الثاني القول الثاني يكتفي يكتفي يعني يكتفي بما تزول به النجاسة. حسبت كم يعني لما تقول سؤال جميل. خارج المذهب شيخ القول الثاني؟ القول الثاني خلاف المذهب. خارج المذهب يعني؟ أي خارج المذهب. قول شيخ ابن عثيمين، قول شيخ سالم بن تيمية أنه يغسله حتى تزول النجاسة. كم مرة تزول النجاسة؟ الله أعلم. قد تكون بعض الثياب نجاسة فيها خفيفة قطرة بول، من غسلة واحدة ذهبت النجاسة. بعد أي قول أحسن؟ أي قول أحسن؟ أحسن أي قول أحسن؟ أفضل أفضل يعني. شوف الأقوال الفقهية الأحسنية فيها لا ترجع إلى اختيار المكلف، يعني ليس لا ترجع إلى هوى المكلف، إنما ترجع إلى قربها من أدلة أو بعدها. طيب أنا كمكلف، والله عز وجل قسم الناس إلى قسمين، قسمهم إلى مجتهد ومقلد. فالمجتهد ما فرضه أن يشهد، المقلد ما فرضه أن يقلد. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن لا ماذا نفعل؟ نحن نتعلم. طب ما الذي نتعلم؟ نتعلم على فقه الإمام أحمد بن حنبل أحد أئمة السنة. فهذا الكلام هذا الكتاب كله بني على أقوال الإمام أحمد بن حنبل. طيب القول الثاني نذكر هو فقط إشارة إن المسألة فيها خلاف، ولا يعني لو سمع إنسان كلام آخر لا يظن أنه خلاف الذي عرفه، ولذلك قالوا لا يصبح رجل فقيه حتى يعرف الخلاف. ليش؟ أنه لو عرف الخلاف وسمع أحد يتكلم بخلاف ما يعرف يعذره ولا يظنه متجني على الشريعة. طيب إذا النجاسة إذا النجاسات حقت الكلب واحد يجزي في سبب نجاسات اثنين ثلاثة إذا كانت النجاسة على الأرض. لو مثلا بول أكرك ولا سكب على الأرض فكيف تطهر الأرض؟ خلاص جيب ماء كب الأرض، ذهبت النجاسة طهرت الأرض، سقط على الأرض دم، جيب ماء واسكبوا على هذا الدم اختفى الدم طهرت الأرض. ولذلك حينما جاء الأعرابي فبال في المسجد فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بذنوب من ماء أهرق عليه. جينا إلى موضع النجاسة، موضع النجاسة كبوا عليها طهرت إيش؟ طهرت الأرض. إذن هذه ثلاثة أنواع من النجاسات، نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة حكت الكلب، المتوسطة اللي هي ثلاثة غسلات، والمخففة هي النجاسة التي على الأرض. ولا لا على حسب، إذا كان مثلا تراب يتركه، إذا كانت لا والله مثلا زي السيراميك هذا خاص لو سكب الماء يسحب الأثر النجاسة حتى إلى البالوعة ولا أي مكان عشان تختفي. لو فرشة كيف؟ لو فرشة لو فرشة حتى لو فرشة مثلا تضع تسكب الماء حتى تزول النجاسة. يعني هذه النجاسة هذا مثلا لو هذه فرشة سكب عليها قطرة دم نسكب عليها ماء تشيلها خلاص تشيلها حتى لو تراب. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من تراب، فهنا مسكبوا الماء سكبوا على التراب. طيب أربعة اكتب أربعة التي هي بول الغلام. هذه مسألة ذكرنا أن الشخص أن الغلام الذي يكون صغيرا صح كم عمر الغلام؟ يا سلام، إذا كان لدينا غلاما أو غلام ذكر لم يأكل طعام إلا الحليب فقط، يعني هو لا يأكل لا يشرب إلا الحليب، هذا الغلام الذكر الذي لا يأكل إلا الطعام بالا فنكتفي بالنضج. طيب لو كان هذا عمره 5 سنوات لا يعتبر إيش؟ نجس ونغسله. طيب لو كان مثلا عمره سنة لكن أمه فطمته بدأ يأكل الطعام هنا خلاص خرج من المسألة. طيب لو كانت أنثى إذا عندنا 3 أوصاف غلام ذكر بالا أكرمكم الله لم يأكل الطعام. طيب هذا ما الذي نفعل فيه؟ نكتفي فقط بالنضح. وقلنا الفرق بين النضح والغسل أن النضح أن تأتي إلى موضع النجاسة فتعمم الماء عليه. مثلا هنا وقعت النجاسة أنا أسكب الماء أو أغمر الماء بينما الغسل أنك تأتي بالكأ فتسكبه فيتقاطر الماء الماء ها ها أيوة يسير. هنا مثلا قطعت النجاسة أنا سأسكب الماء سيتقاطر هذا الغسل، لكن النضح أني أتي بالماء مثلا فأبدأ أعمم على هذا المكان. يعني مثلا الغلام بال على السرير ما أحتاج أن أشيل الطراحة كلها وأوديها المغسلة، أجي الموضع الذي بال فيه وأسكب إيش ماء حتى يعم جميع المنطقة التي بال فيها. هذا كما ذكر إذا كان غلاما لا يأكل الطعام فقط يكتفي بالحليب، وكان ذكرا. طيب لو كانت أنثى فإنها تغسل لقوله صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. تظن حتى كان صغير طيب قال رحمه الله ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه. قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. طيب حينما تكلمنا عن النجاسات المؤلف ذكر لنا مسألة هو العفو عن النجاسات اليسيرة. يعني لو شخص أصاب ثوبه بقعة من الدم هذه بقعة يسيرة فإن الثوب لا ينجس به، مع أن الأصل أنه الدم نجس، لكن ماذا قال؟ يعفى عن يسيره ويسير الدم. خلاص هو نجس لكن عفي عنه لأن الشريعة مبنية على التيسير. طب كم الحد؟ حد اليسير هو عرفه لنا. شوف حد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. خلاص كل إنسان بحسبه. طبعا في هذه المسألة لن نذهب إلى الناس المتنعمين ولا نذهب إلى الناس المسوسين. المسوس ممكن القطرة يحكم بأنها نجسة، والمتنعم ممكن القطرة يقول لك لا هذا نجس. إلا أوساط الناس. في الأوساط لو رأى رجل بقعة في عادتنا أنا ما نذهب إنه مثلا نغير ثوب، بقعة يسيرة ما في مشكلة. فاليسير ليس له ضابط، كل يرجع إلى نفسه. أنا أحمد ممكن أرى أن هذه البقعتين أو ثلاثة أراها قليلة، غير يرى الخمسة وستة قليلة، فهذا الحد. قال حد اليسير أباك تفتح قوسين ما لا يفحش في النفس. كيف هذا من نجس؟ داخل ما أكرهكم الله أيضا البول والعذرة كلها داخل الجسم. يعني كان ماذا ما تنجس الشيخ البول كمان يفعى يسيره ولا لا؟ طيب هنا دعا فضل فضل ايش السبب دليل. طيب أول شيء عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فصل المسألة فيها نص. خلاص المسألة فيها نص، وسواء اطلعنا على العلة أم لم نطلع على العلة فعلى الرأس والعين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر يكون خيرا من أمره. ولا نظن أنه هذا يأتي من باب التفرقة من باب الحظ من قدر الأنثى. أيوة هذه قاعدة أولية نتفق على القاعدة. طيب من خلال أبحاث اليوم يقولون أنه بول الأنثى يكون فيه أكثر نجاسة من بول الغلام، وأنا لست طبيبا فلو أحد يعرف أحد الأطباء أو شوف لنا بحث. أنا أذكر بحث قديم كان يقول هذا السبب، لكن سواء وجد هذا البحث أو ما وجد لدينا هذا البحث فما قاله عليه الصلاة والسلام على العين والله. لكن ممكن لو واحد مثلا يبحث اليوم يشوف لنا أي موقع طبي لماذا، يعني مثلا هل في فرق. أنا دي أعهده قديما قرأت أنه بعض الأبحاث الطبية تفرق بين البول والغلام. ما دكتور أمي مرضي طبوي مرضي أكثر ما تنقلل هكذا يقول عندما يكون زي لعاب الكلب برضو في مادة معينة ما تروح إلا بالتراب. يا سلام لعاب الكلب يقول فيه دودة شريطية، هل الدودة الشريطية يحتاج حتى تذهب من الإناء أن يضاف إليه التراب؟ جزاك الله خير. طيب إذا يعفى عن يسيره، إذا القاعدة عندنا أن النجاسات اليسيرة يعفى عنها لمشقة التحرز. خلاص طيب وتكلمنا عن حد اليسير، إذا يعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه القيح والصديد. القيح والصديد هي ما تكون من الجروح، مثلا شخص واقف فما زال يلعب بأسرات حتى فجرات وخرج الدم وأصابته، وفين هذا يعفى؟ يعفى عنه. طيب قالوا مني الآدمي، حطوا فوقها واحد، مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدمي هذا إيش؟ واحد واحد. طيب بول الآدمي لا نجس. طيب مذي الآدمي نجس. ما الفرق بين البول والمذي؟ البول قلنا هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، هذا يسمونه مني. المذي أحسن الله لك. المذي هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، أما المني هو الذي يخرج بلذة. الشخص إذا أتى أهله فاشتدت الشهوة خرج هذا المني، هذا السائل. بينما المذي هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أو عند وجود مرض من أمراض دون لذة. بعض الناس عافانا الله وياه يكون عنده مرض فيخرج منه هذا السائل، أو يكون عنده اشتداد الشهوة. ولذلك شكى بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رجل مذاء، يعني يخرج مني مذي كثيرا. فهذا الفرق، المذي يخرج مع اللذة والمذي يخرج عند اشتداد الشهوة. رجل ما استطاع أن يفرغ شهوته فإن الله يخرج هذا السائل حتى يقول لا يحدث للإنسان أي مشاكل. طيب إذا مني الآدمي واحد، بول ما يؤكل لحمه طاهر، أي حيوان يؤكل لحمه ولا طاهر خلاص، الغنم البقر الإبل بولها يعد إيش طاهر حتى البراز صار. نعم أكرمك الله، العادرة والبول كلها طاهر. لماذا؟ لأن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في مرابض الغنم، والمرابض هي الأماكن التي تكون فيها الغنم مجموعة، وغالبا هذه الأماكن لا تسلم من إيش من البول البراز، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيها. طيب لو قلنا إنه الصلاة فيها جائزة، هل يجب عليك أن تصلي؟ لا لا، إذا كانت تصلي صلي، ما تريد لا تصلي. طيب تفضل. هذا البول يعفى عن يسير، البول الأدب يعفى عن يسير، يعفى عن يسير. المذهب الحنابلة لا يرون أنه يعفى، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعفى والحق بالدم. على بول ما يأكل لحمه؟ قال إنه بول. إيه قال إنه بول. والبول كله ليس. هذا هو مسلك البول. إيه هما كلهم كما عند بول الآدم. بول كله. بينما هنا استدل الحنابلة بالإدب صلاة المرابع. طيب إذن ما يأكل لحمه أي حيوان يأكل لحمه أكرمكم الله، البول العذرة المني كله يعد ايش طاهر. طيب اذا مني الادمي واحد، بول ما ياكل لحمه اثنين. طيب تكلمنا بعدين على الانيه الحصه. طيب كم باقي؟ خلص 45 صح. طيب خلاص اذا ما يتعلق بهذا البقيه مع التيم ان شاء الله ناخذها في عندك تكتب باب الانيه باب طويل. طيب تفضل. طيب.